أصل الإيمان يعني فيه شهادة أن لا إله إلا الله، ومن بلغه أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يلزمه أن ينطق بذلك، وإلا لم تقبل منه شهادة أن لا إله إلا الله. لكن يتصور وجود شيء من الإيمان بنطق بشهادة أن لا إله إلا الله والإنسان لا يعلم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم بلوغ خبره، أو كان قبل بعثته عليه الصلاة والسلام مثلا. هذا الإنسان الذي شهد أن لا إله إلا الله ولم يبلغ خبر النبي صلى الله عليه وسلم، من أين علم ذلك؟ من الكتب السابقة بلغته رسالة رسول سابق أو غير ذلك، ومات على ذلك، يكون مؤمنا عند الله سبحانه وتعالى، عنده أصل الإيمان لأنه نطق بكلمة التوحيد، بخلاف مثلا من أبى أن يقولها وقد بلغته فهو كافر، أو حتى لم تبلغه وكان يشرك بالله ويصرح بعبوديته لغير الله، ويقول أنه يعبد مثلا الملائكة أو يعبد المسيح أو يعبد عزيرا أو نحو ذلك أو يعبد الأصنام، حتى ولو لم تكن بلغته دعوة الرسل فهو ليس بمؤمن، وإن كان غير معذب حتى تبلغه دعوة الرسول. عشان كان يقول لجنة 2000 مسألة الإيمان والدين وسائل الوعد والوعيد، مش شرط يكون في تلازم تام، بمعنى إن الإنسان ممكن يحكم عليه بالكفر، الإنسان الذي يشرك بالله ولم يبلغه عن الله وعن رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنه عن الشرك، لم يأتيه رسول ومات على ذلك، فهو يوم القيامة لا يدخل النار حتى يمتحن. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإن كان لا يكون ولا يحكم له بالإيمان لأجل أنه لم تأتي دعوة الرسول، لماذا؟ لأنه لم يعلم أن لا إله إلا الله ولم ينطق أن لا إله إلا الله، فهذا لابد منه. يرسل الله يمتحن بأن يرسل الله عز وجل إلى هؤلاء الذين لم يأتهم دعوة رسول، أو أتتهم دعوة الرسول وهم لا يدركونها، فيأمرهم بدخول النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليه. فأتي أما عمل القلب فهو الإخلاص والحب، الإخلاص لله عز وجل وحب الله والحب فيه سبحانه وتعالى ولأجله، والخوف والرجاء والذل والانقياد والتوكل والشكر والصبر ونحو ذلك. أعمال القلوب شيء زائد على مجرد التصديق والعلم واليقين. أن أعلم مثلا أنك أحمد أو محمد شيء، وأن أحبك أو أبغضك شيء آخر. فأنا مثلا يعني نحن نعلم يقينا ونوقن بوجود أبي جهل وفرعون ونحن نكرههم، فالإقرار بوجودهم شيء، وعمل القلب نحن نعلم ونوقن بوجود إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ونقر ونعلم أنه رسول الله ونحبهم. حبهم ده أمر زائد على مجرد التصديق. فلو أن إنسانا لم يكن عنده هذه الأعمال القلبية لم يكن مؤمنا. قال الله عز وجل عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال عز وجل عن موسى في خطاب لفرعون: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. لماذا؟ لانتفاء عمل القلب طبعا، لأن كما بالإضافة إلى ذلك قول اللسان، لأن فرعون لم أبى أن ينطق أن لا إله إلا الذي أماد به بنو إسرائيل إلا قبل وفاته قبل موته، ولا ينفعه ذلك. إبليس زرع عنده

وفي الانقياد ونحو ذلك، لان البعض من اهل البدع اللي بيقولوا ما يبقاش الانسان مؤمن الا لما يعلم تفاصيل هذه الكلمة، مش يكفي معرفة اجمالية بها، لا ده لما يعرف انواع الشرك. لما يعني في الحقيقة انا عندهم لما يدرس التوحيد نقول له والعياذ بالله ده حقيقة الكلام، لما يعرف انواع الشرك المختلفة، شرك النطق وشرك الحكم وشرك الولاية، وفي الحقيقة نقول له طب وليه انت اشتغلت الثلاثة دول؟ طب ما تعرف ما لازم يعرف الشرك في الربوبية ويعرف الشرك في الاسماء والصفات، اشمعنى ما اشتغلتش الحاجات دي خليتها ضمن اصول الدين؟ بمعنى طبعا هنقولها ان اصول الدين، لكن هو يقصدنا اصل من لا يثبت الايمان ابتداء الا ايه؟ الا به. واذا ما كان ما يعرفهاش يبقى كافر جاهل، ده زي ما بيقولوا عبد المجيد الشرقي في كتاب حد الاسلام، حد الاسلام عنده حقيقة الايمان ما تثبتش الا بوجود معرفة بالنسك والولاية والحكم. ولما نيجي نقول يفهم يعني ايه النسك والولاية والحكم، انا قلت بتقول الناس لا نسك الا لله، لا حكم الا لله، لا ولاية الا لله، يقول لك ده ما يكفيش، ده لازم يعرف يعني ان ايه النسك، ويعني الذبح والنذر والطواف والركوع والسجود وانواع العبادات. طب وبعدين نقول له طب هتدخل فيها عبادات القلب كما لازم عبادات القلب، الخوف والرجاء والحب والتوكل والانابه والاخلاص والشكر والصبر والرضا، فما لازم كده، ودي اعمال القلوب. وبعدين الحكم وانواع الحكم غير ما انزل الله وما ظاهر الشرك فيها، وانواع الولايه الحب والنصره والطاعه والمتابعه والنصيحه والتولي للامر بالاصلاح، وانواع الولايه اللي شرحها ده كلام. الاصل في الايمان ان يعلم انه لا اله الا الله، فنقول ده بيزيد بعد كده، وكل ما يبلغه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من العقائد الواجبه من التفاصيل الايمان بالله والملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر يصبح اذا بلغه شرطا في الايمان، او في الحقيقه ركنا من اركانه، لو انه كذب به لكفر. هذا الوجه الاول من وجوه الزياده بالكميه، وبالكيفيه بزيادة اليقين لتظاهر الأدلة. قال الله تعالى لإبراهيم أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. نقول زيادة اليقين يعني نوعية التصديق نفسها، قلنا كمية التصديق بأنواعه اللي هي بأنواع ان الانسان يعرف انواع جديدة من الايه؟ من الايمان، معارف من الايمان بالله والملائكة والكتب والرسل في الاسماء والصفات وتوحيد الربوبية معاني الربوبية والألوهية وغير ذلك. طب نوعية التصديق متفاوتة بكل اصل من اصول الايمان السته، نوعيه التصديق مختلفه. زوال التصديق خالص اللي هو يبقى زوال الايمان بحاجتين، بشك او تكذيب. شك ده مستوى الطرفين لا يدري انه لا اله الا الله، ولا يدري ايعبد غيره معه ام لا. واحد شاكك في هذه المساله، عنده شك واحتمال، لا يدري أم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو رجل كاذب، يشك في ذلك، ليس عنده أحد القولين، لا يدري جبريل ملك الملائكة القرآن حق مثلا أم أنه كتاب مختلق، لا يدري أيبعث الناس يوم القيامة أم ليس هناك إيه قيامة بعث ولا نشوف ونحو هذا. فهذا انسان زال من قلبه التصديق بالايه؟ بالشك. قال عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. دول ناس نطقوا الشهادتين وصلوا وصاموا لكن المنافقين ليه؟ لانهم في ريب، فهم في ريبهم يترددون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنه. يبقى علشان ينجو يوم القيامه لازم يكون ايه؟ عشان يبقى مؤمن عند الله في حقيقة، عنده حقيقة الإيمان لابد يكون في يقين، ما ينفعش يكون في شك. الشك والريب يزيل الإيمان، وأفظع من الشك والريب إيه؟ التكذيب. الشك عنده مستوي الطرفين، احتمال كده واحتمال كده. التكذيب بيعتقد في باطنه خلاف الحق. طبعا اللي عنده شك ما عندوش اصل ايمان، ده بالظبط كده لو هنشبهها كبناء، اللي عنده شك ده الارض بتاعته مستويه خالص، لا في حاجه فوقها ولا في حاجه تحتها. المكذب ده تحت الارض، ده محفور تحت اصلا يعني بالسلب، عشان لازم الاول يعني ده يعتقد مثلا

بخلاف اللي ما عندوش لسه ما دخلش في الدين. ولو ما كانش عنده حاجة خالص ما كانش ربنا قال ايه انقلب. انقلب ده كان حاجة وايه ورجع عنها واصبح على خلافها. فهذا دليل انه كان قبل الفتنة عنده اصل. لكن ده مش الايمان الواجب. يعني ايه ده عنده اصل ايمان دون الايمان الواجب. ده مش القدر الواجب اللي يدخل به الجنة لاول وهلة. لو مات على تلك الحال قبل ان يفتن لهذا عنده اصل دين لا يخلد في النار ولكنه لا يدخل الجنة لاول لا يلزم دخول الجنة لاول وهلة. يمكن ان يعذب في النار ولكن لا يخلد فيه. بنسبيه في موضوع البنى ده ان ده واحد عنده جدار ضعيف جدا لسه المونة بتاعته طرية. اي واحد عايز يزقه يقعه يجي يزقه زي ما بالظبط كده جدار مبني ولسه بنينه عالم. اي واحد لو يقول له حاسب ده بتاع ده لسه طري. لو حد كده عمله هيقع. لو حد شككه يشك. لو حد فتن يفتن. كما قال عز وجل في بعض المنافقين قال ولو دخلت عليهم من اقطارها لو دخلت عليهم المدينة من اقطارها ثم سئلوا الفتنة ثم سئلوا الشرك لآتوها لأعطوا ذلك وما تلبثوا بها إلا يسير. تلبثهم اليسير ده دليل ان هم ما همش كانوا كفار في الايه مشركين في الاصل وإلا كانوا يبقوا فرحانين عند دخول المشركين الى المدينة. لكن دول هيترددوا شوية يقولوا نعمل نسمع كلام في الكفر ونسمع وبعدين يسمعوا. ده اللي هم هيفتنوا اذا فتنوا. كثير جدا من الناس يكونوا ايمانه كذلك تأتيه فتنة فيرجع عن الايه عن الايمان والعياذ بالله. فمن عشان كده قلنا ان اول درجات الايمان زوال الشك بس مش شرط يكون ثابت عند الفتن. واحد تاني البنى بتاعه نشف يجي يزقه ما يتزقش بس هما ما يقاسوش منه. هو حقق القدر الواجب وهو انه اذا فتن لم يفتن واذا شكك لم يشك ولكن الشيطان ما زال يوسوس له. وسواسة الصدر دي وسواسة الشيطان ان الانسان تأتيه وساوسه على الشيطان يوسوس له في الوحدانية في النبوة في القرآن يوسوس له في اشياء كثيرة جدا وهو يكره ذلك ويضيق به. ده ما عنده الشك وإلا ما كانش هيبقى متضايق ولا يكره ذلك. كن يقاوم هذا الشيطان ولا هو من الشيطان الرجيم ويسأل اهل العلم عشان يشوفوا له حل في الايه في مادة من الوساوس التي يضيق بها. فده مش شاكك ان البعض يجهل الفرق بين الشك وبين الوسوسة. الوسوسة النبي صلى الله عليه وسلم قال عمن يجدها في قلبه وهو يجاهدها قال ذاك صريح الإيمان. الصحابة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما أن نخر من السماء أهون علينا من ما تكلم به. فقال أو قد وجدتموه قالوا نعم قال قالوا ولا قال ذاك صريح الإيمان ذاك صريح الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم باين ان اللي بتأتي وسوسة بيردها ده مؤمن كامل الإيمان. ولذلك قلنا ده عنده القدر الواجب بس بالتأكيد ان الشيطان ما يأثر منه بدليل انه من ذلك ايه بيوسوس. يعني الجدار مش مستقيم بس في ناس عندها امل انها تهده بس هو بيقاوم. وطالما ظل يقاوم فهو ايه مؤمن كامل الإيمان القدر الواجب. لكن في اعلى منه في اعلى منه وهو الذي لا تأتيه الوساوس. والمسألة والدرجات دي خد بالك انها في كل مسألة من المسائل. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عن نفسه يوم الحديبية ما شككت الا يومئذ. عمره ما تردد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون صح ولا غلط الا يوميها. مش ان الرسول صلى الله عليه وسلم في رسالته لا ده هو موقن بذلك. لكن هو عنده احتمال ان وسوسة ان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون اخطأ الاجتهاد في المسألة دي في مسألة قبول الصلح على الشروط دي. مش ان هو كان ايه كان يشك في رسالات قطعا ولا في الوحدانية قطعا ولكنه انما كان يشك في خطأ النبي صلى الله عليه وسلم في قبول الصلح بالشروط الجائرة صلح حديبية. وهو اخطأ في ذلك وسواس الشيطان فعلا. ولكن ابو بكر الصديق كان ايه بقى على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جالوش اصلا لا عفنة ولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون اخطأ في ذلك ابدا ولا قال وسوس ولا عمره وسوس للشيطان من يوم ما امن. صديق ذاك درجة الصديقية اعلى مقام من درجة عامة المؤمنين. عامة المؤمنين ممكن تجيلهم وساوس ويردوها

يبقى بس قلنا وهو يعلم ليه، لانه ممكن ما يفتكرش ان دي طاعة، زي واحد يكره اي واحد بلقني يشوفه، لانه يفتكر ان دي مش من الدين، دول متطرفين خلوا دي من الدين وهي مش من الدين، بخلاف لو يقول انا اعلم ان هذه من السنة وانا اكره كل من يكون ملتحن حتى لو كان الرسول، يبقى ده خرج من الملة معانا كده، لزوال عمل القلب مش لزوال التصديق. هو عارف ان الرسول كان ملتحيا، ويقول بقى مع ذلك لو كان هو رسول الله انا اكره ذلك. انا عاد اقول ها لا مش متبدد، ده ضايع ميت، اللي يكره اهل الايمان لايمانهم خارج من الملة، وان كان في الظاهر بينطق الشياطين يبقى منافق في الحقيقة. اذا قال بلتانوا انا بكرههم عشان هم ملتزمين بالدين يبقى كافر في الظاهر كمان، بس يعرف ان هو واجب، بل حتى في سنة يعرف انها من الدين ويكرهها. خد بالك، بنقول موضع المعركة مع المرجع في قضية عمل القلب اللي لابد يكون له اصل موجود. المرجع بيقولوا لا مش مهم يكون موجود اصل عمل القلب، لو واحد قال انا لا احب المسجد سعد غضب، سعد غضب دي معلش الغضب اللي يخلي الانسان مش في وعي هو الانسان لو حسد على كلامه فيه، اللي لو قتل واحد يبقى مجنون ساعتها ماشي، اما الغضب ان الانسان متمرتز يكفر ساعتها، في ناس بتكفر ساعتها الغضب. قال انا لا احب المسجد، يحبش المسجد ده مثلا علشان المسجد ده الطريقة اللي جزيته فيه مثلا، او عشان المسجد ده حصلت فيه خناقة فهو يحبش المسجد ده، او المسجد ده بيطوله بيحبش المسجد ده. اما يقصد مثلا المساجد كلها بما فيها مثلا المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام التي يوقن ان الله يحبها وامر بحبها، لا تفرق دي، لكن انا ما احبش المسجد بمعنى المسجد ده فيه مشاكل والاخوه والاخوات بتوعه عمالين يعملوا مع بعض، بيتكلموا مع بعض غيبه ونميمه ومتخانقين مع بعض، فبيحبهمش عشان كده، تفرق بلا شك. لكن على سبيل المثال هقول واحد سعد غضب قال خاف ربنا، قال ما بخافش من ربنا، سعد غضب يبقى خرج من المل، ويقول لك انا بخاف منه في الحقيقه بعد ما ينزل كده، كان فعلا بخاف من ربنا بس ده لا ده خرج من المله في الظاهر والباطن معانا كده، ده لازم ينطق الشهادتين مره ثانيه ويضيف اليها انا اخاف الله. معانا اخوه الاسلام، كونه مجنون ساعتها يبقى ده اللي بقى كان مجنون ماشي، يبقى لازم يكون ساعه ما كان غضبان وصل الى حد الجنون، اما قبل كده لا. ماشي خلاص، انا بكلمه بقى هو جاي يسالني بعد ما هيجي شويه، بيقول انا حصل مني كذا كذا كذا، قلت كده ساعه ما انا كنت غضبان، هقول له انت كده كفرت، خرجت من المله فعلا، واخد بالك؟ طالما ان هو كان في وعيه معانا كده؟ قالوا له مثلا القران يامرنا بذلك، قال لك ما بحبوش وليش دعوه بيه، يبقى خرج من المله حتى لو كان بلسانه بس، لان مش ممكن تكون بلسانه بس، ده لا يمكن، ده هو بيقول كده بس، والا لو كان عنده اصل تعظيم القران ما كانش قال كده، ولو كان عنده اصل تعظيم ربنا عز وجل ما كانش ينطق بالكفر ساعه الغضب، الغضب ما يخلوش يكفر، انتبهوا ماشي. فتاني مساله في موضع المعركه بين اهل السنه والمرجئه بعد عمل القلب في ايه؟ عمل اللسان والجوارح. هم بيقولوا ده مش من الايمان اصلا، ان عمل القلب عندهم مش منه، فاهل السنه يقولون هو من الايمان، جزء من الايمان. قال الله دليل بقى على تسميه اعمال الجوارح ايمانا، طبعا القلوب واضحه جدا لما قالوا على الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، ربنا قال والذين منوا اشد حبا لله، ربنا عز وجل قال وخافوني ان كنتم مؤمنين، دي كلها مرتبطه ان الايه؟ المؤمن لازم يكون ايه؟ يخاف ويتوكل ويحب ويرجو وهكذا. اما اعمال الجوارح فقد قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم الى بيت المقدس، سمى الصلاه ايمانا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد بني عبد القيس امركم بالايمان بالله وحده، اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وان تؤدوا خمس ما غنمتم، سمى اعمال الجوارح ايه؟ ايمانا. وقال صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وستون شعبة، فافضلها لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق. لا اله الا الله نطق لسان، اماطة الاذى عن الطريق ايه؟ عمل من اعمال الجوارح، كل ده من الايمان. قال تعالى ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، ده دليل زيادة الايمان. اصل عمل القلب شرط في اصل الايمان كاصل اليقين والانقياد القلبي والمحبة والضعف. اصل قول القلب وعمله، ان اليقين ده قول ليه القلب. في خلاف بين اهل السنة في بعض اعمال الجوارح، احنا متفقين انها كلها من الايمان، بس اختلف بينهم وبعضهم في مسألة انها هل بعضها يعد ركنا من اركان الايمان يزول الايمان بزوالها ويصبح انسان كافر لو تركها حتى ولو يقول انها فرض، حتى انه بيعتقد انها فرض وانها فرض ده تبع قول القلب وقول اللسان، معنى كده. ودي مش الامر ده مش مرتبط فقط بالاركان الاربعة، ده بكل ما وصل الانسان انه من الشر. فبنقول ان بعض اهل السنة يجعل الاركان الاربعة الصلاة الزكاة الصوم الحج من اركان الايمان، بمعنى ان الذي يتركها تكاسلا يكون كافرا حتى لو اقر بوجوبها. وجمهور اهل السنة يرونه فاتر كفر دون كفر، لا يخرج من الملة، بمعنى في الحقيقة في النهاية حكم العصاة، حكم مرتكب الكبائر، بس هو اشد في العقاب، كانوا يسمى كافرا لكنه لا يخرج من الايه من الملة. والخلاف ده خلاف سائغ بين اهل السنة والجماعة. اما انه هي من الايمان فده ما يخوش نزاع، معانا كده. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية، من مات على التوحيد عنده اصل الايمان. اصل الايمان ذرة ايمان دي تشمل ايه بقى؟ ذرة قول القلب كده تصديقه، وذرة ايه عمله، ونطق ايه الشهادة، شهادة ان لا اله الا الله كده. وكل حاجة بعد كده صارت شرطا في اصل الايمان او ركن مركانه في الالازمة ليه، يعني لو بلغ محمد رسول الله يبقى لازم يقول ايه اشهد ان لا اله الا الله سيدنا محمدا رسول الله. فمن مات على ذلك دخل الجنة يوما من الدهر اصابه قبل هذا اليوم اصابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من ايمان. وفي رواية في صحيح مسلم ولم يعمل خيرا قط. وفي حديث في الصحيحين ادخله الله الجنة على ما كان من العمل، حديث اخر هو من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم روح منه والجنة حق والنار حق ادخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذه كلها في الصحيح. هي مسألة دي بقى تبع مسائل الايمان والدين ولا تبع الوعد والوعيد؟ دي مسائل في حكم الايه الاخرة، مسائل تبع الوعد والوعيد اللي هو المسألة الثانية. طيب من مات على الشرك بعد بلوغ الرسالة فهو مخلد في النار ابدا. يبقى عندنا هنا كم قيد. اول حاجة انه مات على الشرك، يبقى لو واحد اشرك وتاب الى الله واسلم يبقى يخلدش في النار، اللي يضرب الايه بالخواتيم. لكن واحد اشرك ومات على الشرك، والشرط القيد الثاني بعد بلوغ الرسالة، بعد بلوغ الحجة مخلد في النار ابدا، يبقى وعيد المشركين الخلود في النار. قال عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي احاديث الشفاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقول يا رب لا لم يبقى الا من حبسه القرآن. في حديث الشفاعة يا اقول يا ربي لن يبقى في النار الا من حبسه القرآن. هو اللفظ الموجود مش كده، هو اللفظ يا ربي لن يبقى الا من حبسه القرآن. حبسه القرآن يعني واجب عليه الخلود. واجب عليه الخلود بانهي ايه؟ بان الله لا يغفر الشرك به، دي اوجبت الخلود للكفار في النار. اما من لم تبلغه الرسالة يبقى ده القيد اللي هو هيكون فيه النزاع، لان مفيش نزاع تقريبا في من مات في القيد ده، يعني عند كل اهل الاسلام ان لو واحد كان مشرك وتاب يبقى تقبل ايه توبته، وانه ما يعاقبش بالعقاب الكفر، يعني بانه هو اشرك في حياته مره. اما من لم تبلغه الرساله فهم من اهل الامتحان في عرصات القيامه، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اربعه يحتدون يوم القيامه، رجل اصم لا يسمع شيئا، ورجل احمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة، الفترة اللي هي ما بين النبيين لم يبلغه رسول فيها. فاما الاصم فيقول ربي لقد جاءني الاسلام وما اسمع شيئا،